السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست رمضان مدرسة الروح ومعراج القلوب. رمضان ليس مجرد أيام تطوى ولا صفحات من التقويم تمزق، إنه رحلة، رحلة العودة إلى السماء ونحن نمشي على الأرض. في حلقتنا اليوم سنفتح قلوبنا لثلاث رسائل سماوية: آية تحرع، وحديث يوضح، ودعاء يرتقي بنا. نبدأ بأعظم الكلام، اللحظة التي نزل فيها الأمر الإلهي، لا ليشق علينا بل ليهذبنا. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأملوا معي، الغاية ليست الجوع وليست العطش، الغاية هي لعلكم تتقون. التقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. الصيام هو تدريب عملي لروحك. إذا استطعت أن تترك الطعام الحلال والماء الحلال لأجل الله، فأنت بالتأكيد قادر على أن تترك الحرام لأجله. إنها دورة تدريبية مكثفة لتقوية عضلات الإرادة. ومن كلام رب العالمين ننتقل إلى هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي رسم لنا خارطة الطريق في رمضان بحديثين عظيمين. الأول يبشرنا بالمغفرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والشرط هنا إيمانا، تصديقا بفرضيته، واحتسابا، طلبا للأجر لا رياء ولا استثقالا. أما الحديث الثاني فهو دستور الأخلاق للصائم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الصيام ليس عن الطعام فقط، بل هو صيام اللسان عن الأذى والقلب عن الحقد. إني صائم هي شعارك ودرعك الحصين أمام ضوضاء العالم. وفي ختام يومك وقبل أن تبتل العروق، لك عند الله دعوة لا ترد. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: عند الإفطار قل بقلب حاضر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفي الليالي الوترية إذا بحثت عن الله في ليلة القدر فالزم هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لاحظوا، لم يقل ارزقني مالا أو جاها، بل اعف عني، لأنك إذا عفي عنك أتتك حوائج الدنيا والآخرة طائعة. رمضان فرصة قد لا تتكرر، فاجعل من آياته دستورا، ومن أحاديث النبي منهجا، ومن الدعاء بساطا ينقلك إلى عنان السماء. لا تنسوا الاستماع إلى القرآن الكريم والأدعية بأعذب الأصوات عبر تطبيقنا اسم التطبيق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم في أمان الله، ورمضان كريم.